إذا قيلتي بالحق بالإيمان يسري دميلا من روح تلقر بالهدى بهدى النبي الأعظم يدور ليل الظالمين وليل بغي المجرمين يدور بالنور الظلام وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظالم بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظالم بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم بشريعة القرآن دستور الحياة الأكرم تزول بالنور الظلام تزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرمين سيزول بالنور الظلام مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوته وبحب أفئدة وعثمان الفدا والعزة أنا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوته وبحب أفئدة وعثمان الفدا والعزة وبحب أفئدة رأت في السجن أصدق خلوته تزول بالنور الظلام تزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرمين سيزول بالنور الظلام سنعيدها براء إسلامية يا إخوتي أنا مؤمن يا أمة الإسلام تملأ مهجتي سنعيدها براء إسلامية يا إخوتي أنا مؤمن يا إخوة الإسلام تملأ مهجتي نبضات أمجاد توجه خافقي للكعبة تزول بالنور الظلام تزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تزخر بالهدى بهدى